أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن لله عز وجل ماذا ينبغي له أن يتخلق به؟ فما الذي أخذناه مما ينبغي له أن يتخلق به؟ نعم، من يعتني بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو خيركم من تعلم القرآن وعلمه يجلس في المسجد يقرأ القرآن ويغتنم هذه الفرصة وهذا الشرف وهذه المنزلة العظيمة ويكون من أهلها، أعني من أهل الخيرية، فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه فيتواضع للناس، هذا من أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه ولا يتعاظم، ويحب له أيضا الإمام أن يستقبل القبلة في مجلسه للحديث الذي ذكره أفضل المجالس ما استقبل به القبلة، فما حاله؟ ضعيف، نعم، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عن ابن عمر ولم يثبت وجاء من كلام مكحول، لكن هذا استحبه جماعة من أهل العلم والأمر واسع سواء جلس مستقبلا القبلة أو لم يجلس، وإنما المقصود يتواضع في نفسه ويتواضع للمتعلمين. وهكذا لا يفرق في التعليم بين ولد الغني وولد الفقير وبين ولد الملك وولد المملوك والرئيس والمرؤوس، كلهم عنده سواء، فكلهم جاءوا يطلبون العلم ويستفيدون منه، فلا يحابي في تلقينه للقرآن وفي تعليمه للعلم النافع، ويرفق بالغني وبالفقير، فلا يكون الرفق بالغني والخرق بالفقير، فهذه جملة مما أخذناها من أخلاق المقرئ والملقن. ومن أجمل هذه الأخلاق التي ذكرها التواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه ولا يتعاظم في نفسه ويحتقر من يتعلم عنده ولا يقبل عليهم بوجهه بل ربما يعرض عنهم كما سيأتي. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أخبرنا إسحاق بن الجراح الأزدي ومحمد بن عبد الملك الدقيقي قال أخبرنا جعفر بن عون قال أنبأنا أبو جعفر الرازي. أبو جعفر الرازي ما اسمه ما حاله عند من؟ أبو جعفر الرازي ما اسمه وما حاله؟ عيسى بن مهان، أحسنت، وما حاله؟ ضعيف. فأي حديث هو علته؟ عادل أبو عمر، حديث قنوت الفجر، نعم أحسنتم، وهو علته أبو جعفر الرازي قنوت الفجر، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الحياة، فهو من طريق أبي جعفر الرازي. أبو جعفر الرازي عيسى بن مهان ضعيف، فالحديث لا يثبت، وعلى ثبوته فمعناه أنه ما زال يطيل صلاة الفجر، فإن القنوت من معاني الإطالة، فما زال يقنت في الفجر حتى فارق الحياة، فصلاة الفجر يستحب فيها الإطالة، هذا أحسن معنى يحمل عليه على ثبوت الحديث. أما أنه يقنت القنوت المعلوم فهذا لم ينقل إلا عن طريق عيسى، وعيسى ضعيف، لكن إن ثبت فيحمل على ما دلت عليه الأدلة الأخرى وهو الإطالة في صلاة الفجر، فما زال يطيل في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام حتى فارق الحياة، ما زال يقنت حتى فارق الحياة. قال أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله عز وجل، والربيع بن أنس سجن بمرو، هو عالم مرو في زمانه رحمه الله، وسجن بتلك البلاد 30 سنة سجنه بعضهم، وقال الذهبي سجنه أبو مسلم 9 سنوات 9 أعوام وهو في السجن رحمه الله، وتحيل المبارك بالدخول إليه إلى السجن، فدخل وسمع منه واستفاد منه. حرم الناس علم العلماء في هذه السجون وبإداع هؤلاء الفضلاء وهؤلاء النبلاء وهؤلاء العلماء، أودعوهم السجون فحرموا الناس من علمهم، وما عليهم ضرر من علماء المسلمين، والله ما عليهم ضرر، فالله يحفظ الملك بهم، يحفظ ملك الملوك بعلماء المسلمين، فإنهم يظهرون الأحاديث وينشرون الأحاديث التي فيها النهي عن الخروج على ولاة الأمور، وإن جاروا وإن ظلموا حتى تروا كفرا بواحا، هذا كله من دينهم الذي وجب عليهم نشره، وجب عليهم إظهاره وإشهاره في الناس، ولا سيما عند الحاجة إليه وعند القلقل على ولاة الأمور ومنازعة الأمر أهله ومنازعة الأمر أهله، فإنه ينبغي إظهار مثل هذه الأحاديث ومنازعة الأمر أهله ينازعوه، فإنه ينبغي إظهار هذه الأحاديث، ولا يظهرها إلا أهل السنة الذين لا يرون السيف على ولاة الأمور، وإلا جل الطوائف المبتدعة ترى السيف على ولاة الأمور والخروج عليهم ومنازعتهم هذا الأمر، ومع ذلك ربما يسجنون ويعذبون وهم يعتبرون خيرا عونا للمجتمع، حكاما ومحكومين، ولكن الله حكمة في الابتلاء. فالربيع رحمه الله 6 أعوام يغول الذهبي سجن، سجنه أبو مسلم 9 أعوام، أبو مسلم يسجنه في مرو 9 أعوام مسجون، وهو عالم مرو رحمه الله، وينظر هل كان يرى السيف عليهم حتى سجنوه، فينظر ترجمة الربيع هل كان ممن يرى الخروج على بعض ولاة الأمور ممن جاروا وظلموا فأخطأ في هذا، أم سجنوه لغير هذا. قال ولا تصعر، قوله ولا تصعر خدك للناس، قال يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء، فلا تعرض عن الفقير وتقبل بوجهك على الغني، ولا تصعر خدك للناس، فيكون الناس كما هو الجنس المعلوم من الناس ولفظ الناس سواء عندك، سواء كان فقيرا أو غنيا، فما دام متعلما فالله يقول لا تصعر خدك للناس، والناس هنا جنس يشمل الغني ويشمل الفقير، فيكونون سواء في التعليم، فتقبل على الجميع بوجهك، هذا معنى الآية على قول الربيع رحمه الله، ومعناها الإجمالي لا تعرض بوجهك عنهم إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولا تصعر خدك للناس أي لا تعرض بوجهك عنهم إذا كلمتهم أو كلموك، بعض الناس ربما تكلموا هكذا مصلح، سبحان الله هذا مبغوض، والله الصنف هذا مبغوض، تكلموه معرض عنك بوجهه ولا يلتفت إليك ولا يباني بك، وهو عن غفلة غفل عنك وأنت تحدثه، بل عن قصد وأعرض عنك استكبارا والعياذ بالله. والواجب على الدعاة إلى الله لين الجانب، ولا سيما هؤلاء حملة الدين، فإنهم معهم شيء يريدون تبليغه عن الله سبحانه وتعالى، والناس لا سيما في زمننا هذا يحتاجون إلى رفق وإلى حلم وإلى صبر وإلى إقبال عليهم وإعراض عنهم أكثر وأكثر، لأن كثيرا منهم معرض، فما يصلح تزيد الطين بلة بإعراضك أنت واستكبارك، فهم معرضون من أصلهم، فربما يولون عنك أكثر وأكثر ويتحججون ويتذرعون في الإعراض الذي هم فيه، قد ملأ قلوبهم هذا الإعراض، ملأ قلوبهم هذا الإعراض فيتذرعون به، ولا هذا متكبر، ربما جينا نسلم عليه ما بال بنا وهم ما هم حولك، فيصدون عنك أكثر وأكثر، وهذا خلاف مراد رسول الله، ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط في بعضها بوجه طليق، هذا مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، انبساط الوجه عند اللقاء، والله يقول له لا تصعر خدك للناس، في ذكر تلك الوصايا الجميلة من لقمان الحكيم لولده، ومما أوصاه به التواضع وعدم الاستكبار والتكبر والاحتقار للناس. هذه وصايا عظيمة، وصايا لقمان من أعظم الوصايا، فلذلك ذكرها الله في كتابه للاستفادة منها والاتعاظ بها ولرسم منهج للآباء مع الأبناء، فهي وصايا عظيمة. يعني في التربية، رسم منهج في التربية. قال قوله ولا تصعر خدك للناس، قال يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. قال وحدثنا ابن أبو داود هذا عندكم من أبي داود هذا أبي داود لا حن هذا أبو بكر بن أبي داود متقدم. من عنده ابن أبي داود؟ وهو الصواب، الذي عنده ابن أبي داود هو الصواب. لحن هذا يصلح، حاشا الإمام من هذا اللحن، هذا لحن واضح هو بعيد عنه. قال حدثنا ابن أبي داود قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال أخبرنا شبابة يعني ابن سوار عن أبي جعفر الرازي، لا زال الحديث من طريق أبي جعفر الرازي أو الأثر من طريق أبي جعفر الرازي، عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العانية في قوله عز وجل ولا تصعر خدك للناس، قال يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. وفي الأول عن الربيع، وهنا عن شيخه، عن شيخ الربيع بن أنس وهو أبو العالية رحمه الله تعالى. ما اسمه أبو العالية؟ ما اسمه وعند من؟ ما فيش عاد يعرف اسم أبي العالية؟ رفيع بن مهران، أحسنته، وهو إمام مقرئ رحمه الله تعالى، اشتهر بالتفسير، حتى قال ابن أبي داود أبو بكر ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية، هكذا قال أبو بكر بن أبي داود ليس أحد أعلم بعد الصحابة بالقرآن من أبي العالية. وكان ابن عباس يزلفه ويدنيه، وكان يجعله يرتقي سرير الملك معه ويجلسه بجانبه على سرير الإمارة وسرير الإمرة، وقريش تحت، أبو العالية معه وهو مولى من الموالي على السرير، وقريش تسمع من ابن عباس وهم على الأرض وهذا على السرير. فتغامزت قريش، كيف يرفع هذا المولى علينا، يرفع هذا المولى ونحن تعت. فقال ابن عباس وتفطن لهم رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، قال هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. وتفطن لهم، هم ما تكلموا لكن تفطن لهم لما تغامزوا، قال هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويرفع المملوك ويجلس المملوك على الأسرة. كان مملوكا ولكن الله رفعه بالعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله رفعه بما عنده وهو مولى من الموالي، وما ضر أنه مولى من الموالي، كحال عطاء والحسن البصري سعيد بن جبير وجماعة من جلة التابعين وأئمة الدين كانوا موالي، وعكرمة أيضا، كم تعدد ذكر الشنقيطي جملة من الموالي وأثنى خيرا بعد ذكرهم رحمه الله تعالى، أن الله رفعهم بالعلم. كثير من أئمة الدين موالي، فعلى هذا لا يحتقر طالب العلم نفسه أن يكون أسود أو يكون فيه بعض العيوب الخلقية، لا يحتقر نفسه، فإن الله سيرفعه بما عنده من العلم. وهذاك ربما يكون كما قال الله سبحانه في وصف المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. صور جميلة وأقوال أيضا ربما في زخرف القول تزيين لباطنه والحق قد يعتريه سوء تعبير، أقوال مزخرفة ومحسنة تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن ما ينفعك كأنهم خشب مسندة، فما هم شيء في ميزان الشريعة، وهم شيء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا ميزان الشرع الذي يوزن به العباد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما عندنا في شرعنا ميزان إلا هذا يوزن به الناس، من كان تقيا كان أكرم وأفضل، ولو كان عبدا أسودا أفطس الأنف وفيه من العيوب الخلقية مجتمع أو ما تفرق في غيره، فيه من العيوب الخلقية ما تفرق بغيره، أعرج أسود أفطس إلى آخر ذلك، عبد ولكنه معه العلم ومعه الدين، فسيادته بدينه وسيادته بعلمه بعد استقامة حاله في دينه. تعلمون عطاء من أبي رباح وكيف الحال بالنسبة للصفة الخلقية، مع ذلك سليمان بن عبد الملك يأتي إلى بيته هو وأولاده يزورانه ليسألانه عن العلم، ليسألاه عن العلم، وهو يصلي فينتظرون حتى يصلي ثم ينفتل ويقبل عليهم بعد صلاته ويعرضون عليه المسائل العلمية، وكان أعلم الناس في مناسك الحج، ثم ينصرفون ويحتقر سليمان عبد الملك نفسه عند ذلك العبد، فيقول والله ما رأيت ذلي إلا عند ذلك العبد، فيا أبناء اطلبوا العلم ولا تنيا في طلب العلم، ولا تنيا في طلب العلم. وهذه نصيحة من والد مشفق ومن والد محب سليمان بن عبد الملك لأولاده، قال والله لازلت أتذكر ذلي عند ذلك العبد، فيا أبنائي لا اطلبوا العلم ولا تنيا في طلب العلم، لا تفتروا اطلبوا واستمروا، فالذي يريد عز يرفع فبطلب العلم الرفعة والعزة والشرف والسؤدد والرئاسة والريادة والقيادة في طلب العلم. فهذا هو أبو العالية رحمه الله، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، أدرك زمن النبوة وهو شاب، لكن ما يسر الله له الإسلام وأسلم في خلافة أبي بكر وهو مخضرم، وإلا كان شابا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وما تيسر له أنه يحوز شرف الصحبة، وفضل الله يؤتيه من يشاء، وهو من كبار التابعين. شاهدنا من الآية هو هذا التفسير، ولا تصعر خدك للناس، أشرنا قبل أن الناس هنا جنس، يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. قال رحمه الله: وحدثنا أبو القاسم. ومن الذي قال حديث أبي العالية الرياح رياح؟ الشافعي رحمه الله، ولا يعني جميع أحاديثه، وإنما أظن حديث الضراط أو شيء القهقه، نعم والضراط أو إيش القهقه، نعم حديث القهقه في الصلاة أنها تبطل الوضوء، فقال حديث أبي العالي الرياح يعني هذا الحديث بعينه، وإلا هو إمام أن القهقه تنقض الوضوء من نواقض الوضوء في الصلاة. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدث أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، من أحفاد يحيى بن سعيد القطان ولد ولده أحمد هذا، قال أخبرنا عمر بن محمد العنقزي قال أخبرنا أسباط قال أخبرنا أسباط عن السدي عن ابن سعد الأزدي، وكان قاري الأزد عن أبي الكنود عن خباب بن الأرت في قوله تعالى، في قول الله تعالى: في قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها، إلى قول فتكون من الظالمين. وهذا فيه أبو سعيد الأزدي وهو مقبول كما في التغريب، وأبو الكنود أيضا الأزدي مقبول كما في التغريب، فالحديث لا يثبت وأصله في الصحيح، أصله في صحيح مسلم كما ذكر هنا. شريدة زيادة، قال محمد ابن الحسين، زيادة ما هي عندنا. ويتناول فيه ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أمره أن يقرب الفقير ولا تعد عيناك عنهم إذا كان قوم أرادوا الدنيا. نعم، يقدم الفقير على هؤلاء الذين يريدون الدنيا، ولا تعد عيناك عنهم، عن الفقراء، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أي ضياعا. فإذا كان الغني يريد الدنيا لا تبالي به، فأقبل على الفقير الذي يريد الدار الآخرة، يريد الله الدار الآخرة. أما هذا ما هو حولك، ربما يأتي يتمصلح فقط منك، وربما يأتي لغرض خسيس يريد إبعاد أهل الخير عنك. قال: إذا كان قوم أراد الدنيا فأحب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدني منهم مجلسهم وأن يرفعهم على من سواهم من الفقراء، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سألوا، لا لأنه أراد الدنيا، ولكنه تألفهم على الإسلام، رأى أنه في مصلحة في إزلاف هؤلاء ودنو هؤلاء منه، فإنهم أشراف قومهم، فربما يدخل في الإسلام أتباعهم بسبب دخولهم، فرأى مصلحة، كله من أجل الدين. هذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام كله لقصد خدمة الدين، لا لقصد خدمته، خدمة شخص عليه الصلاة والسلام، لا والله، وإنما لقصد خدمة الدين. رأى تقديم هؤلاء وتأخير هؤلاء قليلا لأجل أن يسلم الناس يدخلوا في دين الله أفواجه، فهؤلاء وراهم أتباع، فالله عاتبه. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سألوا، لا لأنه أراد الدنيا، ولكنه تألفهم على الإسلام، فأرشد الله نبيه على أشرف الأخلاق عنده، فأمره أن يقرب الفقراء وينبسط إليهم ويصبر عليهم، وأن يباعد الأغنياء الذين يميلون إلى الدنيا، ففعل صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل يحتاج إليه جميع من جلس يعلم القرآن، استفد هذا الأصل الأصيل. وهذا أصل يحتاج إليه جميع من جلس يعلم القرآن والعلم، أنه يقرب الفقراء منه، فهم مادة النصر ومادة الخير ومادة الفائدة والإفادة بعد ذلك، لأنهم سيقبلون بقلوبهم وقوالبهم على العلم النافع وعلى الخير، وسيذهبون ينشرون الخير بعد ذلك. وكما تقدم معكم أن جل علماء المسلمين فقراء، والشافعي يقول: طلبنا العلم ونحن فقراء، طلبنا العلم ونحن فقراء. فلا يكاد يجتمع غنى وطلب علم إلا في النادر إن وجد. لذلك أبو هريرة يقول: إخواني من الأنصار شغلتهم المزارع، وإخواني من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق، وأبو هريرة على ملء بطنه يطلب علما، فقير صابر على الفقر ومقبل على العلم. الشخص ربما يكون عنده مزارع، عنده أعمال، ما يتفرغ للعلم، بخلاف الفقير فإنه يتفرغ إلى العلم ويتفرغ يقبل على العلم، لأنه ما عنده مزارع يخاف عليه تيبس، ولا تجارات أيضا يخاف عليها أنها تكسد، لا، وإنما ما معه شيء، مقبل على العلم وعلى الخير الذي أقبل عليه. أولئك الصحابة على خير أيضا يستفيدون من رسول الله، يجلسون مجالس العلم، يجلسون ويحرصون على، لكن أبو هريرة زكاه رسول الله بأنه أحرص من غيره، لأنه ما مع شيء يشغل به، كما علل عن نفسه رضي الله تعالى عنه وذكر العلة: إخواني من الأنصار شغلتهم المزارع، وإخواني من المهاجرين شغلهم الصف والأسواق، وأنا ألزم رسول الله على ملء بطني، وإلا هم أيضا يحافظون على مجالس الخير، والله قد زكاهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال أول من يدخل في هذا اللفظ أصحاب رسول الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع التجرون، ولكن ما في له بها ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء الرجال أصحاب رسول الله يدخلون ما في له بتجارة، ولا كذلك أولاد يشغلون بهم، فإذا أذن المؤذن أقبلوا، وهكذا يجلسون لرسول الله. كم من أحاديث جلسنا حوله، جلس رسول الله وجلسنا حوله، أبو هريرة وغير أبي هريرة يجلسون حوله عليه الصلاة والسلام، وهذا بلفظ الجمع. لكن أبا هريرة تفرق وكان أحرص وأحرص على العلم النافع وعلى الفائدة والاستفادة، وزكاه رسول الله بالحرص على العلم، لما أرى من حرصك على العلم. قال: وهذا أصل يحتاج إليه جميع من جلس يعلم القرآن والعلم ويتأدب به، ويلزم نفسه ذلك إن كان يريد الله بذلك. وأنا أذكر ما فيه ليكون الناظر في كتابنا هذا فقيها بما يتقرب به إلى الله. وكم يفيدنا هذا الإمام رحمه الله، كيف نتعلم وكيف نعلم وكيف نقرأ وكيف نقرأ. قال: وأنا أذكر ما فيه ليكون الناظر في كتابنا هذا فقيها بما يتقرب به إلى الله، يقرئ لله ويقضي ثوابه من الله لا من المخلوقين. أحسنت، هذه فائدة تعليقة جميلة. هو يختم الآثار بمثل هذه التعليقات المختصرة المفيدة، يذكر جملة من الآثار ثم يختمها بتعليقة مختصرة مفيدة فيها نصح وتوجيه وإرشاد لحملة القرآن. إن هذا الأثر لا يثبت الذي ذكره، لكن نقرأه، ففيه أبو سعيد الأزدي وفيه أبو الكنود الأزدي وهما مقبولان. قال رحمه الله: في قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، إلى قوله فتكون من الظالمين. قال: جاء أقرع ابن حابس التميمي وعيينة ابن حصن الفزاري وهم من المؤلفة، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في أناس ضعفاء من المؤمنين، فقال: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فنحهم عنا. أو كما قال، وكثير يا أخوان من التجار ومن أبناء التجار ومن كذلك أيضا ذوي الوجاهات ومن الرؤساء وأبناء الرؤساء عزفوا عن مجالس العلم لما في صدورهم مثل هذا، ما يحب أنه يجلس بين فقير، بجانب فقير من أولاد الفقراء المساكين، أو بجانب عبد يراه عبدا، وبجانب وضيع يراه وضيعا. فربما تخلفوا عن صلاة الجماعة، بعضهم تخلفوا عن صلاة الجماعة حتى لا يرص الكعب بالكعب مع هؤلاء الوضعاء يظنوا، فتخلفوا. وبعضهم وصف بالتيه، أنه فيه تيه، قالوا: ما كان يحضر صلاة الجماعة وما يريد أن يرص مع الفقراء والمساكين. وصحيح يا أخوان، حرموا الخير بالكبر الذي في صدورهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. بعض الناس حرم الخير بالكبر الذي احتوى صدره وملأ قلبه. الشخص يتقي الله في نفسه، ومن تواضع لله رفعه، تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع تحت ويرفع فوق الدخان. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، الناظر يراه في الماء وهو رفيع. ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع في الأرض تحت ويعلو فوق وهو وضيع في حقيقة الأمر. ورسول الله يقول: من تواضع لله رفعه. فنعم كما سمعت عزفوا عن العلم وعزفوا عن صلاة الجماعة، فلا تكاد في بعض الأماكن من يصلي في جماعة إلا بنغالي وأيضا يمني وهكذا أيضا من بلاد الغرباء إلى آخره، تجده في المسجد يصلي، وين التجار وين الجماعة؟ قليل قليل جدا، ألهتهم أموالهم أو في صدورهم شيء من هذا البلاء والعياذ بالله. قال رحمه الله: وهكذا مجالس العلم والجامعات أيضا، فلا تكاد تجد فيها إلا من أبناء الغرباء، ومجالس العلم أيضا لا تكاد تجد فيها في بعض البلدان إلا من أبناء الغرباء ومن المساكين، هم الذين يحضرون مجالس العلم عند العلماء الكبار، كثير من شبابهم عزفوا عن العلم وعن كثير من الخير. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال رحمه الله: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري ووجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في أناس ضعفاء من المؤمنين، فقال: إن نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا نبيه العرب، فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فنحهم عنا، أو كما قال: فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. فقال: نعم. فقال: فاكتب لنا عليك كتابا. قال: فدعا بالصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فلا إله إلا الله، ما أشده من عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان كاتبا شيئا من الوحي لكتب نحو هذه الآيات التي فيها عتابه من ربه سبحانه وتعالى. والعتاب له ولحمل الدين، والعتاب له ولورثة الأنبياء ورثة العلم عنه عليه الصلاة والسلام، أنهم لا يستعملوا هذه الأساليب. هذه أساليب ليست من أساليب الدعوة، ليست من أساليب الدعوة إزلاف الأغنياء وإقصاء الفقراء، وليس من أساليب الدعوة أنك تحرص على الغني وتبعد الفقير، هذا ليس طريق للدعوة أبدا، وليس من أساليب الدعوة. هذه دعوة الإخوان المسلمين أولى المفتونين بالتجار وأبناء التجار، أما دعوة رسول الله الله عاتب هذا، ما هو طريقة للدعوة، تقديم هذا وتأخير هذا. وأساليب الدعوة توقيفية توقيفية، الله علم هذا أسلوب من أساليب الدعوة، أن هذا ليس من أساليب الدعوة، يكون لها أصل في الشريعة، ما تبتكر شيئا ليس له أصل في الشريعة. قال: ثم ذكر الأقرع وعيينة، فقال عز وجل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله أعلم حيث يجعل رسالته، أليس الله بأعلم بالشاكرين، هؤلاء شاكرون وأنتم كافرون بنعم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء حامدون وأنتم جاحدون. فالله يختار من شاء دينه ويختار من شاء العلم النافع، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وهكذا نوح طلبوا منه هذا المطلب، هذه مطالب المتكبرين، أنك تبعد الفقراء وتزرف الأغنياء. والإخوان المسلمون عندهم كبر في صدورهم، وعندهم هذا الأسلوب أيضا في دعوتهم، ما تجدهم يعتنون بأبناء الفقراء. الصوفية كذلك أيضا ما يعلمون أبناء الفقراء أبدا، إلا الآن لما ضيق عليهم، وإلا ما يبثون العلم في أبناء الفقراء، وإنما في أولادهم وفي أبناء أصحاب الوجهات، أما في أبناء الفقراء يبعدونهم. وأيضا كذلك يحتقرونهم. وهكذا الرافضة أيضا ما يحبون أبناء الفقراء يتعلمون ويزرفون منهم يستفيدوا العلم إن كان عندهم علم، ولهم جهال عن الشيعة أبدا. بل كان الشيخ يقول يمر علينا بعض الناس ويقول هذا مقبل سيستفيد، يعني هذا مقبل صب غرارة، هذا مقبل صب غرارة مثل الثوب الأسود ما فيش فائدة فيه، ما هو شيء مقبل هذا ولا بيستفيد مقبل. قال لي أنا جالس أتعلم مع الناس وكان يمر علي يقول مقبل يعني هذا سيتعلم، هذا مقبل صب غرارة قبيلي يعني من أبناء القبائل ما بيستفيد. واستفاد مقبل رحمه الله وغفر الله له، وصار إماما مرموقا يشار إليه بالبنان، وصار نجما في السماء رحمة الله تعالى عليه، وصار محققا مدققا، وصار قامعا للبدع ومهينا لأهلها. والله يرفع من شاء سبحانه من خلقه ومن عباده، وإلا كانوا يحتقروني يقول رحمه الله، وكانوا يقولون عني هذا مقبل الأعجف أي الهزيل، وإيش هو مقبل الأعجف أي الهزيل، وهذا مقبل الأعجف صار قوي القلب، صار إماما دك عروش الرافضة، اجتمعوه مع القبائل لما أخرج صعقة الزلزال زلزلتهم جدا، ترجم تراجم جميلة لأولئك الزائغين الضالين من أئمتهم، فما دروا كيف يردون عليه، فاجتمعوا في الطلح بمشايخ القبائل قبل أن يكون لهم صون الجولة، كانوا مهانين على أنهم لابد يوقفوا مقبل عند حده مشايخ القبائل، اجتمعوا بهم وخرجوا صفر الأيدي، رجعوا بخفي حنين، فقالوا نحن ما نفهم القبائل مشايخ القبائل في هذا، ردوا عليكم أرد عليكم، ردوا علي ورد عليكم أنتم ردوا علي، أما نحن ما نفهم في هذه الأشياء. وكان مشايخ القبائل لهم هيبة ولهم السيطرة على صعدة حتى أهانوهم واحدا واحدا، نحن نريدك ما نريد هذا، وبعدها كلهم واحد بعد آخر الآخر يتساقطوا بسبب التخاذل الذي حصل منهم، وكان هم الذين يسيطروا على صعدة مشايخ القبائل. فأيام الشيخ رحمه الله الشيعة قد انتهوا ودكت عروشهم، والرافض انتهت في صعدة، لكن تركوا المجال لهم فأهانوهم، وكان الشيخ يصرخ فيهم لما ظهر هؤلاء الشباب المجرم، فكان يقول هؤلاء الشباب المجرم سكارة بطارة، وكان يحذر الدولة منهم، هم نحو 10-20 جاءوا من بعض الأماكن واجتمعوا، والشيخ يسميهم بالشباب المجرم ويحذر القبائل منهم ويحذر الدولة منهم، ما فيش حد سمع له، فصار لهم كيان وزعزعوا البلاد وأغلقوا العباد، فالشر لا يستهان به. وشاهدنا حتى لا نخرج من درسنا، هؤلاء جاءوا يريدوا إبعاد الضعفاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تحذيرا لنبيه من هذا الصنيع، وأن هذا ليس من أساليب الدعوة. قال رحمه الله ثم قال عز وجل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، هؤلاء اعتني بهم، سبحان الله آيات جميلة وعظيمة، أولا تحذير وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بشاكرين، ثم حث نبيه على من يقبل ومن يعلم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، سلم عليهم ورحب بهم. وكان بعض السلف إذا جاء الحديث قام وسلم عليهم مرحبا وأهلا، ويستدل بهذه الآية وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، هؤلاء يؤمنون بآيات الله، وهؤلاء محبون للعلم. تقدمت معكم آية عبسة. قال فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة ثم دعانا فأتيناه فقال سلام عليكم كتب ربكم على نفسي الرحمة. ما أجمل هذا الحديث، لكنه لا يثبت من السياق هذه، وأصله في مسلم. قال فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته، وكان رسول الله يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله عز وجل اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وهذه أيضا عتاب. قال فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغنا الساعة التي يقوم قمنا وتركناه حتى يقوم، يعني هم يقوموا من عنده ولا يخرجوه حتى يقوم هو، فإذا انتهى الوقت قاموا دخل عليه الصلاة والسلام إلى بيته ولا يجعله يقوم هو ابتداء. وكان يستحي عليه الصلاة والسلام شد حياء من العذراء في قدرها. قال محمد بن حسين، جاء الوقت لكن نقرأ هذه الفقرة، أحق لنا باستعمال هذا بعد رسول الله، أحق لنا، إيش عندكم؟ أحق الناس باستعمال هذا بعد رسول الله أهل القرآن، هذه العبارة جميلة أحسنت، في نسخة أحق الناس باستعمال هذا بعد رسول الله أهل القرآن، هذا كلام جميل. قال رحمه الله أحق الناس باستعمال هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن، إذا جلسوا لتعليم القرآن يريدون به الله عز وجل. هذا نكتفي به إن شاء الله فيما يتعلق بهذا الفصل الجميل، أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن. فحق الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا للناس لتعليم القرآن يريدون به الله أن يستعملوا هذا الأسلوب، فيقرب الفقراء ويبعد أهل الدنيا إن كان يريد الدنيا، إن كان يريد الدنيا ما يريد العلم لا يبال بهم، أما إذا كان أهل الدنيا يريدوا الذين بأيديهم الدنيا يريد العلم فهم مثل غيرهم يحضروا ويستفيدوا، ويزرفهم أيضا مع الفقراء ويقرب الجميع منه. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.